فيها في الكتاب ما في حق لا عبد الحميد ليس لا عبد الحميد ليس موجود مو أقول عبد الحميد ما بدأ خبر محدود بما استدل لهذا ليس واحد خبره شوف هذا نشوف طالع في الكتاب ما فعل ما رأي عبد الحميد الشيخ ما ويصع يجوز ليس غيرها يجوز ليس غيرها قال لك عبد الحميد نعم نعم اذا كنت ليس غيرها نعم اذا كنت ليس غيرها يكون خبر ليس والاسم مستقر ليس المقبوض وغيره وفيها كمان ليس غيره نعم وهنا كمان بمعنى الخبر نعم هذا معروف هذا إذا قطعت عن الإضافة يكون شانية مبنية على الصف إذا نصبنا غير تكون شانية قبل واحد يا شيخ إذا نصبنا غير تكون شانية ثانية ما تكون شانية دميره مبتدر هو يعود على إيش نعم يعود على إيش يعود الضمير على إيش على عشرة على ما تقدم على المفهوم عشرة ما تقدم عشرة طيب ليس غير ليس هي غير عشرة قبضت عشرة ليس هو العشرة هي غير يعني اسمها يكون هي يعني بعض المذكور والراجع اللي هي العشرة ليس المقبوض وغيره أين الرجاء قال المبرد ضمن السبينة كله فإن ضممتها فهو اسمه ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس غيرها مقبوضة وإن نصبتها قلت إيه ليس غيرها فهو خبر ليس واسمها هو المحذوف والتقدير ليس المقبوض غيرها عاصل ما ذكره في غير التي لم يذكر معها المضاف إليه نحو إيش قابضت إيش عشرة ليس غير إنه يجوز في غير هذه ثلاث اعتبارات الاعتبار الأول أن تكون مقطوعة عن الإضافة لفظا ومعنى وتكون معرفة أي يعني أنك لا تقدر معها مضافا إليه أصلا لا لفظه ولا معنى والاعتبار غير والاعتبار الثاني أن تقدرها مقطوعة عن الإضافة لفظا فقط ولكن تقدر معنى المضاف إليه والاعتبار الثالث أن تعتبر لفظا مضافا المضاف محذوفا للعلم به وهو منوي وتكون كأنك غير مضاف أما على الاعتبار الأول فهو تقرير قطع قيل عن الإضافة يرضى معه فإن غير هناك حينئذ اسم معرف ويجوز فيها وجهان الضم والنصب مع التنوين فإن نصبت فهي اسم ليس وإن نصبت فهو غير ليس والجزء الأول الثاني من معموليات ليس على الوجهين معذور وهو الإنس أو الخبر الجزء الثاني المعمول ليس نعم أما في الاعتبار الثاني وهو تقدير غير مقطوعة عن الإضافة الكلام كثير يا جماعه. يا في الموضوع على الكتاب الكلام كثير ما لا انا كثير لكن انا رواه ممكن ومنها قبل وبعد ويجب اعرابهما في ثلاث شهور. جاء أن يصرح بالمضاف إليه. لا لا لا لا. في قبل إيش؟ ومن غيره هو سمح في هذا أخذنا. لا يا شيخ ما أخذنا. اختلف فقال المبرد هنا يا شيخ. ثم اختلف في عيونه. فقال المبرد ثم اختلف فقال المبرد ذمته بالله. لأنها قبله بالبهام وأن يسمو خبر. أو خبر. وقال نفسه حيران. لأنها يسمى فكل وبعد لا ظرف قبل وبعد وهي تموت لا خبره وجمدهما ابنها فروق ويجوز الفتح قليلا مع التلميذ دونه وهي خبر وحركة اعراب واتفاق تتم لا حول ومثل قبل وبعد الظروف ذلك حسن ومنها قبل وبعد ويجب اعرابهما في ثلاث صور. لا ان يصرح بالمضاف اليه جئتك بعد الظهر وقبل العصر ومن قبله ومن بعده. الثانيه ان يحذف المضاف اليه ويلمى ثبوت لفظه ويبقى الاعراب لتكون التنوين كما لو ذكر المضاف اليه كقوله ومن قبلنا لكل مره كله قرابة قرابة مرة معنا يا شيخ وجود يا شيخ يروى من أول ويروى من قبل هذا كله مولى قرابتي ويروى غير من أول ويروى مولى من أول يقول عبد الحميد روية بالوجهين مولى ومولى مولى قرابتي مولى قرابتي يتغير الاعراب لان قلنا مولى يتغير الاعراب تكون قرابه مفعول به ايوه هي مفعول به نعم اي شيء قرابه فاذا قطعنا اذا قطعنا التمرين عن مولى تكون قرابه مفعول به لا اذا كان المنونه غير مضاف هذه اضافه لفظيه وليست معنويه مضاف اليه هيا نخدم مولى مضاف كثير وقل لله الامر من قبلي ومن بعدي من غير تلميذ اي من قبل الغلب ومن بعدي. الثالث ان يحذف ولا يلمى شيء فيبقى الاعراب ولكن يرجع التلميذ في زوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير كقراءة بعضهم من قبل ومن بعدهم في الجري والتنمية وقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبل فما شربوا بعدا على لذة الخمر وهما في هذه الحالة قبل وبعد نكرة ثانية في هذا المنزل لعدم الإضافة لفظ ومعنى وتقدير ولذلك نميها ومعرفتان نعم استغلوا بها هذا ما في الحال أنت ما في الحال يعني ما تسمعوا لي الصندوق يظهر مش كل واحد له مع صاحبه او واحد يكتب ومعرفتان في الوجهين قبله فان نوي معنى المضاف اليه دون لفظه بني على الضعف. نحن لله الأمر ومحبنا لله. المضاف هنا إيش معنى؟ قبل قبل الغلب يا شيخ؟ قراءة الجماعة. إيش المعنى المن هنا؟ منها الضل دون ودون وأسماء الجهاد واليمين والشمال ووراء وأمام وفوق وتحت. هي على التفصيل المذكور كمان في قبل وبعد. ذا القوم وأخوك خلفه أمام تريد خلفهم أو أمامهم. قال إيش؟ يسمى عليه من قدام وقوله على أي تعليم. أنا أقول لك لا أبي أبي يروح الشيخ نسأل أنا ما تسأل لله الأمر من قبله إيش أبدا معنى مضاف إليه؟ لكم لا يستفيد الولد. أنا قلت لك هذا إيش فكرت؟ الإنسان ما يستمع ليه؟ يكتب بحاله ويدور الكتب الثانية يروح معهم هنا. ايش تسألوني؟ تسألوني عن ايه؟ لو يريد ان يفهم منك تستمع وتفهم. مش يستمع بالكتاب ويستمع يطلع بالله. انا ما في اصغر. هذا القراءة قراءة الجماعة. لله الامر من قبل ومن بعد. فالضم على البيت. في قراءة الجماعة. ومنها ومن الظروف الظل والرود واسماء الجهاد. اليمين والشمال وورا وامام وفوق وتحت. وهي على التفصيل المذكور في قبل زي مثل قبل وقت. تقول جاء القوم واخوك خلف واضح خلف هذا ظرف. طيب او امام تريد خلفه او امامه. لا يوجد على من اربع يجوز في هذا عن التفصيلات. لعن يسن عليه من قدام وكذلك قوله على أينا على على أينا على أينا تعدو منيته أول آخر. هذا مثال أول ابنه هنا. وحكى أبو علي فيها كما ذكره ابن مالك الكافية بذأبيك من أول من أول من أول هذا في الكافية. أنا حفظته في الكافية أبو علي الفارسي. بذأبيك على الأمر. نعم لا نحن أول هذا من أول من أول من أول الحركات كلها موجودة. هذا البناء على التقوى. من أول ما لا ينصرف. من أول الفعل والوصية. من أول نعم. لا مش الوصية. من علو. هذا قال لك ايش؟ ذكرها لك. بالضم على نيتي معنى المضاف إليه. وبالخفض على نية لفظه من أول وبالفتح على نية تركها ومنعه من الصرف للوزن والوصف. ومنها حسبه التركي حتى هذا عين على نية تركي الإضافة. نعم الإضافة لا تضمها. نعم حسبك لا أنا ترك الإضافة ما وضفت أبدا. ومنعه من الصرف للبدر والوصف. نعم وكان لا ولكن بناء من الصرف للوصفية والوزنسة. للبدر والوصفية ومنها حسب وله استعمالان. اسمعوا لي حسب اللي يسأل على حسب أحدها أن تكون بمعنى كافي وتستعمل هناك استعمال اختصار صيغة يعني. نعم وتكون نعتا بنكيرة. نعم كما رتب رجل حسبيك أعرب هناك. كافل وأنا صبان كما وحال لمعرفة وتقول وهذا عبد الله حسبك من رجل كافل كافيا لك من رجل. وكذلك المرتدى لحسبك درهمه. وبهذا يرد على من زعم انها اسم فعل. هذا هو الاسماء. وايش هي؟ ايش هي حسبها؟ هذا مبتدا، هذا مو عارف. قبلها هي اي من ايش استوعب من هون؟ قال لك جيب لا مصدر ولا يكشف الفعل. لا لا لا ما هذا بمعنى اسم الفاعل بمعنى الصفه. لا لا اذا لا اما ان تكون مبتدا بحسبك درهم اي كافك درهم. أو تكون حال استعمل استعمال الأسماء. أسمع هي تستعمل استعمال اختفاء له استعمالان. هل تستعمل استعمال اختفاء فتكون حالا أو تكون اختفاء؟ والاستعمال الثالث أن تستعمل استعمال الأسماء. استعمال واستعمال الاستعمال ما حسبوهم جهنم مبتلاهم فإن حسبك الله فإن حسبك درهم. هذا مبتلا وبهذا يرد وبهذا يرد على من زعم انها اسم فعل. ان العوامل اللفظيه لا تكون على اسماء اذا فعل باحتفاظ. صحيح. ليس اسماء بعض. ليس اسماء بعض. هذا طيب. او تقول حسبك خبر مقدم. حسبك خبر مقدم الله مقدم. دخل عليك الايه. لا مو شرط فيها. لا حسبه جهنم. لا هذا مبتدا وخبر. اما الثاني فان حسبك هذا مبتدا. مبتدا هو اسمه انه. هناك يكون الله خبر. الا حسبك الله. والثاني ان تكون بمنزله لا غير. في المعنى. تستعمل مفردا. مفردا. لا غير هذا نعم نعم ولكنها عند قطعها عن الإضافة فتتجدد لها شابها هذا المعنى وملازمتها للمصحية أو الحال كالزمن المصحية أو الحال أو الابتداء بناؤها على الضبط ابتداء يعني مبتدا يا شيخ تكون رأيت رجلا رأيت رجلا حسبه كيف يعد السفاعل بمعنى كاف؟ ليش؟ هذا بمعنى كاف ولكن ولكن تضم لأنها تبنى على الكاف بما حد نص كيف؟ رأيت رجلا حسبه كافية نعم كيف أنا ورأيت زيدا حسبه حال قال الجوهري حتى ما بنعرف طبقة حسبوك كمان زادي وناس تبنى على الضم تستعمل ايش؟ تستعمل مفردة لا حسب المتقدم ولكنها عند قطعها عن الإضافة فجدد أنشابها هذا المعنى وملازمتها للمصحية أول حاجة. أول حاجة. أول ابتلاج. قال الجوهري. لأنك قلت إيش؟ حسبوك. أو حسبوك. وأضمرت ذلك. ولم تنور. تقول وتقول قبضت عشرة حسب غير غير وتكون حسب هذا مبتدع ابن على الضم وحسبي حسبي ذلك وهذا كلام الناظم كلام ابن مالك انها تعرب نصبا حسبوا تليا حسبوا تليا الذي قال لك ابن مالك قبلك غير حسبوا لا هذا الذي يتكلم لك عليه لكن الذي تكلم الأول ليس لا ما هو ما هو الذي تتكلم هل في نعم نعم نعم لا المراد معناتها تكون رسمية وتكون مثلا أسماء تبنى على الطرف أي تبنى على الطرف تغبنه هو هذا ولكن قلت بتقطع عن الإضافة عند قطعها من الإضافة وتجدد لها يسابها هذا المعنى المعنى الأولى نعم وتلزم كمان للوصفية أو الحالية أو كما في هذا وبناءه على الضم تقول رأيت رجلا حسنا تبنى على الضم كما تقول غير كغير رأيت زيدا رأيت زيدا حسنا حال والابتدائية يعني مبتدا يا شيخ والابتدائية كمان ما أتى بمثال لها قبضت قبضت عشرة حسب أيوة هذا خبر مبتدا هذا مبتدا أي فحسب ذلك وقد كلام من مالك أنها تعرب نصبا إذا ما نكر إذا نكر قبل وبعد كما يفعل حسبا قال أبو حيان ولا وجه لنصبها أبدا لأنها غير ظرف لا لا بخلاف حسب قبل وبعد إلا إن نقل عنهم نصبوها حالا إن كان نكيرة كانت نكيرة نعم وإن أراد بكونها نكيرة قطعها عن الإضافة يقتضى أن إيش استعمالها حينئذ منصوبة سائر وأنها كانت مع الإضافة معرفة وكلاهما ممنوعة وإن أراد تنكيرها مع الإضافة نعم فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ لأنها لم تليق إلا كذلك ويضم فلا وجه كمان لتوقفه نعم في تجويد انتصابها على الحال إليه إنه مسحور حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح قال تقول هذا رجل حكمك الرجل كيف الآن هذا رجل حكمك من رجل وتكون في المعرفة هذا عبد الله حكمك من رجل فتنصب حكمك على الحال ويضم فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك لأن مراده التنكير الذي ذكره في قبل الوضع نعم وهو إيش أن تقطع عن الإضافة لفظا وتخبيرا وأما عدو فإنها توافق فوق فوق نعم بمعناها بمعناها أي من فوق وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة أتيت نحو بني كليب بن علو أي من فقيه وفي أعرابها إذا كانت نكرة فقوله هي الجنود وتقريب من علي من سين علي خالف هو حسب هذا علو هذا علو خالف وخالفها خالف حسب نعم انها لا تستعمل الا مجرور التقديميه ايوه وانها لا تستعمل الا مضافه لا تستعمل مضافه لا تستعمل مضافه هي علم اذا قال جماعه منهم ان الغداء وهو الحق وظاهر ذكر ذكر ابن مالك لها في ايجاد هذه الفعل انها يجوز اضافتها وقد صلح الجوهري بذلك فقال القارئ أتيته من علي الجار جوهر الجار هذا دليل ابن مالك بقصر اللام علي بن عالي ومقتضى قوله وأعرابه نصبا إذا ما نكر اليوم وما من بعده قد نكر أنها يجوز انتصابها على الضفيرة أو غيرها وما أظن شيء من الأمر الموجود. لا يلحق هذا التنكيل. لا. أمرين ما هما. أمرين نصبها وتصابها على الدرسية. أو غيره. فصل يا شيخ. أول. والله خلاص. وما أظن شيء من الأمر موجود. وإنما بسطت القول قليلا في شرح هاتين الكلمتين لأني لم أرى أحدا وفاهما حقهما من الشرح وفيما ذكرته كفاية والحمد لله تكفي يا شيخ ها؟ أنا ما أجاب نعم هذا كلام ابن القيم رحمه الله ابن هشام طنباط هذا كتاب هذا كتاب طيب شوف انظر الى محمد الامين ماذا من القواعد في هذا الكتاب ما يحضر عنده صحيح الدليل على ذلك انه لا يحضر عندنا في اسم ابن عاصي لانه رأى هذا الكتاب فيه قواعد لا شيخ هو مشغول بس ولذلك يا شيخ انتبه الى من اول هو